في صفحاته سر هدانا، في آياته نهج خطانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 17 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 18 وهي قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أيها الإخوة الكرام، وعدتكم في هذا اللقاء الطيب أن يكون الحديث عن آداب المساجد، فالله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا المكان مكان عبادة، هذا المكان لذكر الله. أي موضوع دنيوي أو شخصي أو متعلق بفئة أو بعدد من الناس لا يجوز طرحه في بيت الله، والدليل هذه الآية: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هنا الدعوة إلى الله، إلى الله وحده. الدعوة إلى الآخرين في مكان آخر، اختر أي مكان، إلا أن بيت الله من أجل أن تدعو فيه إلى الله. هي أول أدب من آداب المساجد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، فحق على المزور أن يكرم الزائر. أنت حينما تلجأ إلى الله ينبغي أن تأتي إلى بيته، أنت حينما تود أن تلتقي بإنسان تأتي إلى بيته، فأنت إذا أردت الله فاذهب إلى بيته. إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زواري فيها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني. الآن وحق على المزور، من حقك على الله أن يكرمك الله في بيت الله. قد يقول أحدكم: كيف من هذا الإكرام أن تذوق لذة القرب من الله، وأن تذوق حلاوة مناجاته، وأن يمنحك الله بهذه الزيارة شهادة الإيمان؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فأنت حينما تأتي إلى بيت من بيوت الله فهذه شهادة لك بأنك مؤمن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فاشهدوا له بالإيمان. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يعني علامة إيمانك أنك ترتاد المساجد، علامة إيمانك أنك تصلي في المساجد، علامة إيمانك أنك تطلب العلم في المساجد، علامة إيمانك أن قلبك متعلق بالمساجد. هذا بيت الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة. وعد منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. متفق عليه. رجل قلبه معلق بالمساجد، هذا من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. أخواننا الكرام، معنى ذكرته كثيراً: إنك في بيت من بيوت الله تصلي، ذكر الله لك وأنت في بيت من بيوت الله تصلي أكبر من ذكرك له. يعني لو واحد سأل: أي إكرام نأخذه في بيت من بيوت الله؟ قال: إذا أكرمك الله أو إذا ذكرك الله وأنت في بيته يمنحك الحكمة. والله عز وجل يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. يمنحك التوفيق، يمنحك الرضا، يمنحك النجاح، يمنحك السعادة، يمنحك الأمن، يمنحك أن تحقق أهدافك في الدنيا. تصور خالق الكون يكرمك في بيته، يمكن قد لا تجد كأس شاي أو كاسة عصير، يمكن، لكن قد تجد التوفيق في عملك، التوفيق في زواجك، التوفيق في تربية أولادك، التوفيق في قربك من الله عز وجل. إذاً سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عد النبي الكريم من هذه السبعة: ورجل قلبه معلق بالمساجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح. معنى راح في اللغة: راح إلى بيته، عاد إلى بيته، غدا خرج من بيته، راح إلى بيته، عاد إلى بيته. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح. ما قولكم؟ أنت حينما يحين وقت الدرس وتقوم وترتدي ثيابك وتتوضأ وتركب أول سيارة وثاني سيارة، وقد تجد ازدحام في الطريق، وقد تجد صعوبة في ركوب السيارات، تصل إلى بيت من بيوت الله، يعني أنت هل تصدق أنك لن تكرم من الله عز وجل؟ أحياناً توفق في عملك، أحياناً توفق في زواجك، هذا من إكرام الله لك، لأن الله عز وجل حينما قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال علماء التفسير: الزوجة الصالحة من حسنات الدنيا التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا غبت عنها حفظتك، وإذا أمرتها أطاعتك، هذا إكرام من الله. ألا تحب أن تكرم في بيتك، أن توفق في زواجك، أن توفق في تربية أولادك، أن توفق في عملك، أن توفق في دخلك، أن توفق في سعادتك؟ إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. إذاً من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح. لكن من حيث اللغة، لو طرقت باب إنسان صديقك فتح لك ابنه، قلت له أبوك في البيت، قال لك والله يا سيدي قبل قليل راح، قلت له سلم عليه، هذا كذب، لأن كلمة راح يعني عاد إلى البيت، توهمت أنه ليس في البيت، راح عاد إلى البيت، فغدا ذهب، راح عاد. نعم. ماذا في المسجد؟ ذكر الله تعالى، تلاوة القرآن، وعظ وإرشاد، تزكية للنفس، مجلس علم وفقه في الدين، كل نشاطات المسجد تسمو بك وترقى بك، تغذي عقلك وتغذي قلبك وتصحح مسيرتك. إذاً كل الخير في ارتياد بيوت الله عز وجل. وقد يغفل الإنسان عن ميزة، أنت في المسجد مع من؟ مع المؤمنين، مع إخوانك المؤمنين، هذا مجتمع إيماني، في صدق، في أمانة، في وفاء، في محبة، في إخلاص. يعني أنت أكبر ربح أن تربح إخوة لك في المسجد، لهم مهن متعددة، في محبة، في صدق، في تواضع، في بذل، في تضحية. يعني الإنسان إذا ربح أخاه المؤمن هذا ربح كبير جداً. أين تجد هذا المؤمن؟ في المسجد. فأنت إذا دخلت إلى بيت من بيوت الله لك إخوة مؤمنون، وأتمنى أن يتم التعارف فيما بينكم. يعني الواحد إذا كان صافح أخوه في المسجد سأله عن اسمه وعن اسم أبيه وعن عمله وعن هاتفه، لك أخ، أن الله عز وجل يريد أن نتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني أنت في المسجد يجب أن تعرف من في المسجد، لا أقول أن تعرف جميعهم، لكن أن تعرف بعضهم. أخ مؤمن صادق، حتى أتمنى عليكم أنه إذا الأخ اتخذ له من رواد المسجد إخوة له، واحد، اثنين، خمسة، عشرة، فإذا كان غاب أحدهم نتفقده. يعني تصور إنسان يرتاد بيت الله، غاب يوم، كان مريض، اتصل في أحد الإخوة الكرام، أقلقتنا، خير إن شاء الله، والله مريض، إجا زاره، زاره الثاني، زاره الثالث، بشعر بسعادة لا توصف. معنى أنت إنسان مهم، لكن إذا كان دخل للمسجد ما تعرف على أحد ولا سأل عن أحد، حضر وطلع، لو غاب لا يشعر به أحد. فأنا أتمنى وأنت في المسجد، يعني أخ اثنين ثلاثة من سنك، من حرفتك أحياناً، من جيرانك، في علاقات حرفة، علاقات جيرة، علاقات أخوة في الله، سن متقارب، حرفة متقاربة، سكن متقارب، فلا بد من أن تتعرف إلى إخوتك الكرام. هذه معرفة حض عليها النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الذي يؤثر تأثيراً كبيراً هذا الحديث أيها الإخوة، مرة ثانية وثالثة، سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. واحدة من هذه الثلاث: ما سمعت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. اسمعوا هذا الحديث: ما اجتمع قوم، وأنتم قوم، في بيت من بيوت الله، ونحن في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ونحن نتلو كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم. مرة ثانية: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. من آداب المساجد، قال: محبة المساجد وتقديرها والنظر إليها بعين التكريم والتعظيم والتقديس والاحترام. المسجد له مكانة كبيرة عندك، شيء عظيم، بيت الله. لذلك قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أول أدب من آداب المسجد، المسجد له مكانة كبيرة عندك. يعني مثلاً أنت قد تدخل إلى سوق، لكن دخلت إلى جامعة، كلمة جامعة في علم، في أساتذة علماء، في تدريس، في اختصاصات مهمة جداً. كلمة جامعة غير سوق. من علامات إيمانك أنك تنظر إلى بيوت الله نظرة إكبار وتعظيم ومحبة وتقدير وتكريم وتقديس واحترام. هذا أول أدب من آداب المساجد، ينطلق من قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأدب الثاني: في بيوت أذن الله أن ترفع. أن ترفع، ما قال أن تبنى. لذلك العناية ببناء المساجد هذا نصه وهذا دليله: في بيوت أذن الله أن ترفع. يعني العناية بالمسجد، بالتدفئة شتاءً، بالتكييف صيفاً، بالماء البارد، بالسجاد، بالنظافة، بالومضات الجمالية، في مسحة جمالية في المسجد. هذا بيت الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ترفع لأن اسمه يذكر فيها. نذكركم بالآية الأولى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. كلمة رجال تعني أبطال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي، بيت كل تقي. وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله تعالى إلى الجنة. لذلك من أبرز آداب المساجد فضلاً على محبتها وتعظيمها وتكريمها أن تسعى إلى إشادتها والقيام بنشاطاتها والقيام بما تستطيع من جهد لبنائها وتأمين حاجاتها الأساسية ومرافقها وأثاثها وتشجيع الناس على التبرع لاستكمالها وتجهيزها بما يليق بمكانتها وابتغاء وجه الله عز وجل في كل ذلك. لذلك من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاط، قطاط طائر، بنى الله له بيتاً في الجنة. من بنى مسجداً ولو كمفحص قطاط بنى الله له بيتاً في الجنة. والله أنا أغبط كل إنسان ساهم في بناء مسجد، ساهم في تأسيس مسجد، ساهم في تأمين حاجات أساسية للمسجد، لأن النبي الكريم يقول: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله تعالى. والحديث المتعلق بهذه الفقرة: من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاط بنى الله له بيتاً في الجنة. قال: من أسرج سراجاً في مسجد وضع مصباح، من أسرج سراجاً في مسجد لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في المسجد ضوءه. إن العمل على إضاءة المساجد ورد فيه حديث شريف. الآن المحافظة على ارتياد المساجد ولو كانت بعيدة عن منزله والمشي إليها ولو تحمل في سبيل ذلك الحر والبرد وظلمة الليل ومشقة الطريق. كان رجل من الأنصار لا أعلم أحداً أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقيل له: لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام: قد جمع الله لك كل ذلك. رواه مسلم. أليس هذا الحديث لإخوتنا الذين يبتعدون عن المسجد؟ والله مرة كنت في أمريكا في مدينة اسمها توليدو في محاضرة لي، بعد أن انتهت المحاضرة قال لي أحدهم: أنا فلان الفلاني أخوه صديقي، قال لي: هل تعلم كم قطعت من الأميال حتى أصل لهذا المسجد؟ قلت له: لا أعلم والله. قال لي: 600 ميل، يعني 1000 كيلومتر، 1000 كيلومتر ليستمع إلى محاضرة في بيت الله. سبحان الله، تجد إنسان بيته على أمتار ولا يرتاد المساجد. 1000 كيلومتر يعني 600 ميل. قال لي: والله من أجل أن أحضر هذه المحاضرة. لذلك من متابعة آداب المسجد التهيؤ للذهاب إلى المسجد بالطهارة وحسن الوضوء والتسوك ولبس الثياب النظيفة وتقليم الأظافر وترجيل الشعر والتجمل والتطيب. نعيدها: التهيؤ للذهاب إلى المسجد بالطهارة وحسن الوضوء والتسوك ولبس الثياب النظيفة وتقليم الأظافر وترجيل الشعر والتجمل والتطيب. والدليل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي حديث آخر رواه مسلم: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. كلها أحاديث صحيحة. في أدب من آداب المسجد إنهاء جميع الأعمال الدنيوية وإيقاف كافة الأشغال المادية عند سماع الأذان والمسارعة إلى تلبية النداء والتوجه إلى المسجد مهما كانت الأعذار. إنهاء جميع الأعمال الدنيوية وإيقاف كافة الأشغال المادية عند سماع الأذان والمسارعة إلى تلبية النداء والتوجه إلى المسجد مهما كانت الأعذار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول الشاهد إذا دعاكم. حي على الصلاة دعوة الله، حي على الفلاح دعوة الله. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل النبي الكريم أن يرخص له ليصلي في بيته، فرخص له النبي الكريم، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب داعي الله. رواه مسلم. أنتم كنا مفتحين الحمد لله. الذي يعني أفقده الله نعمة البصر واستأذن النبي أن يصلي في بيته ما أذن له، فكيف بمن يتمتع بنعمة البصر؟ من آداب المسجد الدخول إلى المسجد مقدماً الرجل اليمنى قائلاً: بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أنت في بيت الله في أمس الحاجة إلى رحمة الله تتنزل عليك، تزداد إيماناً، تزداد محبةً، تزداد اتصالاً، تزداد خشوعاً، تزداد تألقاً، تزداد كرماً. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. كما يستحب أن ينوي الاعتكاف في المسجد ما دام فيه: نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه. والخروج قال: مقدماً الرجل اليسرى واضعاً حذاءه أمامه بهدوء، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. بالدخول رحمتك، بالخروج من فضلك. بعد الخروج عمل صالح، بحسب اتصالك بالله في المسجد أنت بحاجة لعمل صالح ترقى به عند الله. وعن أبي أسيد رضي الله عنه قال النبي الكريم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. من آداب دخول المسجد صلاة ركعتين سنة تحية المسجد قبل الجلوس إذا لم يكن وقت صلاة راتبة، ومن لم يتمكن من الصلاة لحدث أو شغل فليقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 3 مرات. هذه تجزئ عن صلاة ركعتين هما تحية المسجد. والحديث الآخر: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين. متفق عليه. الآن من آداب المسجد خلع الحذاء وإزالة ما علق به من أوساخ خارج المسجد، وإطباقه ووضعه في أقرب مكان مخصص، والحذر من رفعه فوق الرؤوس أو تلويس المسجد به، ثم إطباق باب المسجد بهدوء عند الدخول. الآن الانتباه إلى طهارة الجوارب ونظافتها قبل المشي بها على سجاد المسجد. مرة قال لي واحد: أنا أتأثر بخطبتك، ولكن صليت وراء واحد لم يغسل جواربه من أشهر، فكرهت هذا الوضع كراهية لا حدود لها. فالإنسان المؤمن يغسل ثيابه، يغسل جواربه، يغتسل، يتنظف، بيت الله هذا. من آداب المسجد تجنب أكل الثوم والبصل وما له رائحة كريهة، لقول النبي الكريم: من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. متفق عليه، في أعلى درجات الصحة. من أكل بصلاً أو ثوماً فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. حديث آخر: من أكل الثوم والبصل فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم. ومن آداب المسجد تجنب تلويس المسجد بشيء من القاذورات أو النجاسات، كالمرور بأرجل عليها نجاسة أو تلويثه بالقليل من الدم، كما يحرم التبول في المسجد ولو كان في وعاء، ويحرم الاستنجاء فيه. نعم، هذا كله من قول النبي الكريم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. نعم. أيضاً البصاق أيضاً خطيئة، كفارتها دفنها. كمان هيك إنسان يبصق في مسجد أو في صحن المسجد، هذا شيء يتنافى مع الآداب الإسلامية. تجنب اللهو واللعب والجري واللغو والثرثرة ورفع الأصوات ولو بقراءة القرآن على وجه يشوش على المصلين أو الذاكرين أو المتدارسين للعلم. عن السائب بن زيد الصحابي قال: كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر ابن الخطاب، قال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، قال: من أين أنتما؟ فقالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا كلكم مناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض القراءة. رفع الصوت بالقراءة يؤذي بقية المصلين. يعني عفوا، بيكون في درس علم بالمسجد، بدأ الدرس، يأتي أخ لم يصلي المغرب بعد، يصلي إمام وحوله 4 إخوة تقريبا بأعلى صوت يصلي. أنت بهذا الصوت المرتفع شوشت على الحاضرين درسهم. الإنسان يحتاج إلى ذوق. من آداب المسجد تجنب الخصومات والاشتغال بأمور الدنيا والبيع والشراء والبحث عن ضائع وإنشاد الشعر أو هجاء مسلم أو غزل أو ما شاكل ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة. وإذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك ضالتك. ويقول سعيد بن المسيب: من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه، فحقه ألا يقول إلا خيراً. تجنب الاحتباء وتشبيك الأصابع وفرقعتها والعبث بها في المسجد وأثناء انتظار الصلاة. إذا كان أحدكم كما قال النبي الكريم في المسجد فلا يشبكن أصابعه، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه. تجنب الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة. ما العذر؟ إمام بجامع ثاني حضر الدرس، أذن العشاء، هو إمام بجامع آخر، هذا العذر المقبول. أما أن تخرج من المسجد وقد أذن المؤذن دون أن تصلي، هذا في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجنب تناول الأطعمة في المسجد، وجعل المساجد أمكنة للراحة والقيلولة والسمر، وتجنب الوقوع في المحرمات كالغيبة والنميمة والكذب وما إلى ذلك، وألا يكون المسجد طريقاً للمرور. بالأموي في باب الحميدية، باب للطرف الآخر، أناس كثيرون ممكن أن يدور حول المسجد بزيادة بسيطة، لا لا صلى وغير متوضئ ممر عمله، هي أيضاً منهي عنه. القيام بصيانة المسجد والحفاظ على نظافته وأناقته وأثاثه وأمتعته وكتبه ومصاحفه. وقال عليه الصلاة والسلام: عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَى، يعني قشة صغيرة يخرجها الرجل من المسجد، قشة حملتها وضعت بجيبك، عمل صالح. صيانة المسجد من الأطفال، أنا أتمنى أن يكون أطفال في المسجد بس مع أبيهم، أما فات وفلتهم برا، لا، يجب أن يكون ابنك معك. نحن نحبذ ونتمنى أن ينشأ الطفل في المساجد، لكن يجب أن ينضبط، وإلا هناك مشكلة. ممنوع على المرأة التي حضرت إلى المسجد التزين والتبرج، هذا شيء النبي نهى عنه بالنسبة إلى النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً، طيب له رائحة. وبينما النبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: أنهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في المساجد. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الآداب في المساجد، ونحن في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والحمد لله رب العالمين. في صفحاته سر هدانا، في آياته نهج خطانا.